ننتقل بعد ذلك إلى سورة المرسلات، وهي سورة مكية أيضا، وآياتها 50 آية، وتبدأ بقسم من الله سبحانه وتعالى. وقلنا مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا لأهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يقول ربنا تبارك وتعالى: والمرسلات عرفا. والواو هنا واو القسم، كما قلنا هل في بطلع صورة الإنسان يعني استفهام للتأكيد، فالواو في مطلع صورة المرسلات هي واو القسم، يعني أقسم قسما مغلظا بالمرسلات. قال: والمرسلات عرفا. واندهش المفسرون ما المقصود بالمرسلات عرفا. بعض المفسرين قال الملائكة، وبعضهم قال الرياح، يعني لأن الآية التالية يقول: فالعاصفات عصفا، والتي تعصف هي الرياح، والناشرات نشرا. فقالوا هذه الآيات الثلاث قسم بالرياح، والرياح من أعظم وسائل إعمار الأرض، لولا الرياح يعني ما نزل لنا مطر، وما وجدنا يعني شربة ماء عذبة يعني نعيش عليها نحن ولا النبات ولا الحيوان. فقالوا: والمرسلات عرفة. والعرف يعني الرياح متتابعة بسرعة شديدة كتتابع الشعر في عرف الحصار. قال: والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة، الذي ينشر الصحف في السماء ويلقحها بهباءات الغبار اللي سموها نوى التكثف هي الرياح. فرب يقسم بظاهرة كونية يعني لولاها ما استقامت الحياة على الأرض. قال: والمرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة، والناشرات نشرة. بعد كده فالفارقات فرقة. بعض المفسرين قال هي أيضا الرياح. فالملقيات ذكرى. وهنا قالوا لابد أن يكون ذلك الملائكة، لأن الملائكة هي التي تنزل بالذكر عذرا أو نذرا، إنما توعدون على واقع. طيب الخمس آيات الأولى في هذه الصورة قال بعض المفسرين هي الرياح، كلها للرياح. بعضهم قال كلها للملائكة. طيب ما هي هذه الرياح وغيرها؟ تسيرها الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالقسم إن كان بالرياح أو بالملائكة فهو صحيح يعني. لكن عندما نأتي فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، هذا ينطبق على الملائكة أكثر. يعني الثلاث آيات الأولى تتحدث عن الملائكة، الثلاث آيات الأخرى تتحدث عن الرياح، الثلاث آيات الأخرى تتحدث عن الملائكة. إنما توعدون لواقع، جواب القسم، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن يعني قسم لعباده بهذه الحقائق، الرياح أو الملائكة أو بهما معا، بأن يوم القيامة حق. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي قضية المكذبين المترددين المترددين: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تأكيد على حتمية الآخرة. وبعدين تنتقل الآيات في الحديث عن بعض ظواهر الآخرة، فتقول: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. طبعا طمس النجوم هو انطفاء لمعان النجوم، يعني نحن نرى في حياتنا أن النجوم تطمس، يعني درجة لمعان النجم هي وسيلة من وسائل تعرفنا بدرجة حرارة النجم، بكتلة النجم، ببعد النجم عنا، بسرعة جريه، درجة لمعان النجم. ولذلك هي صفة مهمة للغاية. فيقول: فإذا النجوم طمست، هذا ليس في الدنيا، هذا في الآخرة ستطمس النجوم، لأن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا مغايرة كاملة. فيقول: فإذا النجوم طمست. وهذا أيضا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن يصف انطفاء جذوة النجوم بالطمس، لأن ميزة النجوم ولا بعيدة عنا جدا، درجة لمعان النجم هي وسيلتنا في التعرف على صفات النجم. فإذا طمست النجوم خلاص يعني لا نستطيع أن نقول فيها شيئا. وإذا السماء فرجت، طبعا القرآن يتحدث كثيرا عن شق السماء وانفطار السماء وانفراج السماء، هذا أيضا من مما سيحدث في يوم آخر إن شاء الله تعالى. وإذا الجبال نصفت، طبعا هذا أيضا يأتي في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم أن الجبال ستنصف، ستكون يعني كالعهن المنفوش، ستكون كالتراب الغير متماسك. وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت، يعني إيه إذا الرسل أقتت؟ يعني حدد لها موعد للقاء بأممها، يعني عشان يتأكدوا يعني هل أرسل لكم رسول ولا لا، يعني هل جاءكم رسول ولا لا. وإذا الرسل أقتت يعني حدد لها موعد محدد تلتقي بأممها و يعني تشهد حساب هذه الأمم. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل، تأكيد مرة أخرى على حتمية الخيامة، حتمية البعث بعد الموت والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، ثم الخلود بعد ذلك في الآخرة إما في الجنة أبدا أكرمنا الله تعالى بها أو في النار أبدا أجارنا الله تعالى وأجاركم جميعا منها. وسؤال يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدرك ما يوم الفصل؟ يعني سيد الخلق الذي عرج به إلى سدرة المنتهى والذي رأى نعيم أهل الجنة في الجنة وشقاء أهل النار في النار، يسأله القرآن يقول له وما أدرك ما يوم الفصل، يعني حتى الرسول ما يعرف يعني أهوال يوم الفصل، يهونها الله تعالى علينا جميعا. وما أدرك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وهذا التحذير، الويل هو الهلاك، ويل يومئذ للمكذبين، هلاك يومئذ للمكذبين. وهذا التحذير جاء 10 مرات في هذه السورة المباركة، 10 مرات. وبعض الإخوة بيتخيل أن هذا تكرار، والقرآن ما فيه تكرار، يعني كل مرة يعني التحذير هذا بيأتي بسبب نفي حقيقة سابقة له. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك يومئذ للكفار والمشركين، هلاك يومئذ للذين كذبوا بالدين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ سؤال لأهل مكة، يعني عقاب الأمم السابقة كلها، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، أصحاب الرس، أصحاب الأيكة، قوم تبع، قوم لوط، هذه الأمم كلها أهلكت وأبيدت إبادة كاملة. فيقول ربنا تبارك وتعالى ألم نهلك الأولين؟ ألم تعتبروا بما حدث للأولين من إهلاك ومن قضاء؟ هو بس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، أوقف ربنا تبارك وتعالى هلاك الأمم بكاملها، أوقف ذلك أو يعاقب الناس فردا فردا، لكن الهلاك العام الذي حدث لقوم نوح، لقوم عاد، لقوم ثمود، لغيرهم من الأمم، يعني أوقف كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نتبعهم الآخرين، يعني مش بس الأولين، أمم المتقدمة في العمر كنوح وأمثاله، لا، حتى في يعني أزمنة متقاربة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تم إهلاك عدد من الأمم المتأخرة. ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، يعني هذا عقاب الذين يبالغون في إجرامهم بالكفر أو الشرك بالله سبحانه وتعالى أو بالإفساد في الأرض وظلم العباد ظلما غير مبرر. قل ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقهم من ماء مهين، إشارة أخرى إلى بساطة وضعف أصل الإنسان، أصل الإنسان خليتين ضئيلتين لا تريان بالعين المجردة، يعني حان المنوي 5 من 1000 من المليمتر، البويضة 2 من 10 من المليمتر، هذا النشأة، هذه نشأة الإنسان. ألم نخلقكم من ماء مهين، ماء ضعيف بسيط قليل الإمكانات، فجعلناه في قرار مكين. وعلماء أمراض النساء والولادة يؤكدون لنا على أن الرحم مكنه ربنا تبارك وتعالى في داخل بدن المرأة تمكينا يتحمل حمل الجنين حتى عمره التاسع، يعني بيزيد حجمه إلى 30 ضعف له أربطة كثيرة تمكنه من احتواء هذا الجنين دون أن يسقط، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. قدر المعلوم معروف أن الجنين يعني إما أن يتم خلقه في 6 أشهر قمرية يعني 177 يوم، أو في 9 أشهر قمرية 266 يوم. يعني هذا القدر من تقدير الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا ولد الجنين 6 أشهر وحمله وفطامه 30 شهر، يعني إذا ولد 6 أشهر لابد أن يرضع لإكمال هذه المدة إلى 30 شهر، إذا ولد 9 أشهر يكفيه ما يكمل إلى 30 شهر، حمله وفطامه 30 شهر. نعم. فأقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فالقدر المعلوم هي الفترة التي يقدرها ربنا تبارك وتعالى ليخرج الجنين من بطن أمه سالما. إذا ولد قبل 6 أشهر لا يعيش، إذا ولد بعد 6 أشهر يعني الحضانة يمكن قد تعينه على عملية العيش، ولكن الرضاعة لابد أن يتم الحمل والفطام 30 شهر. فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض كفات يعني ضامة لامة محيطة محتوية، يعني تحوي الأحياء كما تحوي الأموات. ألم نجعل الأرض كفاتا تحوي الأحياء على سطحها وتحوي الأموات تحت سطحها. أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الرواسي الشامخات هي الجبال، والجبال من أعظم آيات الدالة على طلاقة القدرة الإلهية، لأن الجبال خلقت بعد خلق الأرض، ولولا الجبال ما أمكننا أن نعيش على سطح الأرض، لأن القشرة التي نحن عليها ممزقة بشبكة من الصدوع إلى عدد من الألواح، يسمى العلماء ألواح الغلاف الصخري للأرض، وهذه الألواح تطفو على نطاق شبه منصهر، يعني لدن عالي الكثافة عالي اللزوجة. فمع دوران الأرض حول محورها كانت هذه الألواح تجري بسرعة فائقة كالذي يتزلج على الجليد. فخلق الله الجبال، والجبال التي أرست هذه الألواح في مكانها، لا تزال الأرض تدور لكن الألواح لا تجري بنفس السرعة التي كانت تجري بها في القديم. ولذلك يعني السرعات القديمة دي مسجلة في صخور الأرض، يعني ليست اختراعا من ذهن الناس. فكانت الألواح ألواح الغلاف الصخري للأرض تجري بسرعات فائقة للغاية يعني في القديم، ولكن بعد خلق الجبال بدأت هذه السرعة تتباطأ بالتدريج. السرعة هذه ما كانت تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء أن يخزن، ولا لطريق أن يعبد، ولا لبيت أن يبنى، ولا لنبات أن ينبت. فمن نعم الله علينا أنه أرسل الأرض بالجبال، وذلك يقول الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عندما خلق الله الأرض جعل التميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. يعني هذا أيضا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول وجعلنا فيها رواسي شامخات، والشموخ والتعاظم في الارتفاع. جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ومن الجميل أن القرآن هنا يعني يجمع ما بين تكود الجبال وإنزال الماء الفرات. الفرات يعني العذب الزلال الماء الطيب، يعني لولا الجبال ما رأينا هذا الماء، لأن الرياح المحملة بالسحب الحاملة لبخار الماء يعني عندما تصطدم الجبال هذا وسيلة من وسائل إنزال المطر. فقال جعلنا فيها رواسي شامخات وأسخيناكم ماء فراتا. ويلي هذا أيضا ويل يومئذ للمكذبين، للذي يكذب بهذه الحقيقة الكونية العظيمة. وبعدين تنتهي الآيات بتحذير الكفار والمشركين الذين سيؤولوا إلى نيران جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها. فيقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف. يحذرهم من المصير إلى جهنم أعاذ الله وأعاذكم منها، فيقول انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يعني أغلب أهل الأرض لن ينكرون الجنة والنار، ينكرون العذاب للكفار والمشركين في الآخرة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني كان ظلها هنا الدخان المتصاعد من نار جهنم أجرنا الله وأجركم منها، يكون له ظل، ولكن ظل لا يحمي، لا يقي من حر، بالعكس يزيد الحرارة، يعني ذي ثلاث شعب يتفرق نتيجة اندفاعه ويتغلي هذه النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يكون ظل يحمي الناس من الحرارة ولا يغني من شدة حرارة نار جهنم. ويقول إنها، والضمير هنا يعود على جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها، إنها ترمي بشرر كالقصر، يعني الشرر اللي طالع منها بحجم قصر من القصور، كتلة ضخمة من الصخر، قصر من القصور، كأنه جمالات صفر، لما اندفع وتفرق يشبه الجمال الهائجة المنتشرة في الصحراء الجارية في كل اتجاه، كأنه جمالات صفر، ويل يومئذ للمكذبين. بعدين يقول القرآن هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين، يعني يوم القيامة أجارنا الله وأجاركم من هوله، يعني لا ينطق، لا يستطيع إنسان أن ينطق، يقول إيه، ماذا يقول الكافر أو المشرك أو الظالم المتجبر على الخلق الذي أراق الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال، ماذا يقول رب العالمين؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، اعتذر عن إيه؟ يعني الظالم هذا أو القاتل أو سارق الأموال ولا ناهب الثروات، ماذا يقول رب العالمين؟ ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل الذي يفصل فيه ربنا تبارك وتعالى بين العباد، ده يسمى يوم الفصل، يعطي لكل ذي حق حقه، زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في جمع من الصحابة، يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله ما لنا دينار له ولا متاع، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي الله يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فقد سب هذا وأكل من هذا ونال من عرض هذا، فيبدأ يسدد ولا يملك في الآخرة إلا حسناته، فإذا فنيت حسناته ولا يزال مدينا لغيره يحمل من سيئاته، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكبه في النار، هذا المفلس الحقيقي. أما إفلاس الدنيا يعني مش مهم. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، يعني إن كان الواحد فيكم يستطيع أن يهرب من هذا الموقف اللي يهرب، يروح فين، أين يذهب، يعني من قدر الله إلا إذا قدر الله. ويل يومئذ للمكذبين. ثم تنتقل الآيات للحديث عن وضع الصالحين، فيقول ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون، يعني وضع أهل النار في النار، لسنة اللهب ممتدة كالقصر، الدخان لا يحمي من حر ولا من شمس. اتحدث عن أهل الجنة، يقول إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وهذا قيمة العمل الصالح في الدنيا، يعني ربي ينجيه من أشرار وأهوال القيامة ويكرمه في الوقت الذي يهان فيه الآخر. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. وهذا خطاب لأهل الكفر في الدنيا، يقول لهم أن الدنيا متاعها قليل وعمرها قصير، فقل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني في الدنيا، وإذا قيل لهم في الآخرة لا يستطيعون ذلك أيضا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. وأي حديث، يعني أي حديث غير القرآن الكريم. ذلك نكون قد ختمنا الجزء 29 وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفعكم بما عرضنا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.